والآن مع الدرس 87. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في شرح كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد ذكر في كتابه بابا متعلقا بالديات. جاءت الشريعة بحفظ الدماء والمنع من الاعتداء عليها، وبيان أن ذلك من كبائر الآثام وعظائم الذنوب. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين العباد الدماء. وحينئذ جاءت الشريعة بوسائل متعددة لحفظ النفوس، من ذلك أن الشريعة أوجبت على القاتل عمدا القصاص، وأوجبت على القاتل خطأها الدية. قال المؤلف: كتاب العقول، وهو جمع عقل، والمراد به الدية، لأن الدية في الزمان الأول كانت تدفع من الإبل، فكانوا يأخذون الإبل فتوضع في بيت ودار المقتول ويعقلونها، أي يربطون أقدامها. روى الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا أي أخذ كله 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية. والمأمومة هي الجرح الذي يكون في الرأس ويصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. قال: وفي الجائفة مثلها. والجائفة الجرح الذي يكون في البدن يصل إلى الجوف. قال: وفي العين 50، يعني من الإبل، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل أصبع مما هنالك 10 من الإبل، وفي السن 5، وفي الموضحة 5. والموضحة هي الجرح الذي يكون في الرأس يصل إلى العظم ويبينه ويوضحه. هذا الحديث مرسل، لكن أهل العلم قد ذكروا بأنه قد تلقي عند أهل العلم بالقبول، وأن شهرته تغني عن البحث في إسناده. ففي هذا الحديث إثبات الدية في النفس، وأنها 100 من الإبل، وأن الأنف إذا تم استيعابه في الجدع فإنه يجب فيه 100 من الإبل، بحيث يشمل ذلك جانبي الأنف والمارن. وعند أحمد أنه يجب فيه للمارن حكومة غير الدية التي وجبت في الأنف، وقول الجمهور أرجح لهذا الحديث. وأما المأمومة ففيها ثلث الدية، 33 من الإبل وثلث. وهكذا في الجائفة. أما في العين فإن العين لما كان البدن فيها، لما كان في البدن عينان، وجب في كل عين نصف الدية. وهكذا في اليد، لما كان في البدن يدان وجب لكل يد نصف دية، وفي اليدين دية كاملة. ومثل ذلك في الرجل. وفي الحديث أن كل أصبع فيه 10 من الإبل، مع اختلاف هذه الأصابع في منافعها، فدية الخنصر تماثل دية الإبهام، مما يدل على أن الناس عند اختلاف مهنهم أو مكانتهم ومنزلتهم لا تختلف دياتهم. وكان هناك خلاف قليل في الأصابع في الزمان الأول، لكن وقع الاتفاق بعد ذلك على إيجاب 10 من الإبل في كل أصبع مع اختلافها. أما السن فالصواب أنه يجب فيه 5 من الإبل مع اختلاف الأسنان، سواء كان من الأنياب أو من الأضراس أو من غيرها من أنواع الأسنان. وأما الموضحة ففيها 5 من الإبل. قال المؤلف: قال الإمام مالك: باب العمل في الدية. أي هل الدية مختصة بالإبل كما قال جماهير أهل العلم، أو أن الدية لها أصول متعددة، بحيث يجب على أهل البقر بقر، ويجب على أهل الشياه شياه، ويجب على أهل الدراهم دراهم، وعلى أهل الدنانير دنانير، أو أن هذه الأمور تكون بدلا عن الإبل؟ قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق يعني الفضة 12,000 درهم. ففي هذا أن من لم يجد الإبل فإنه تقوم عليه 100 من الإبل، فتجب عليه يجب عليه هذا المقدار من الذهب والفضة. وذلك يختلف باختلاف الأزمان، فإنه يختلف تقويم الإبل ما بين سنة وأخرى. ثم ذكر المؤلف قال: فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع أن الدية تقطع أو تقطع في 3 سنين أو 4 سنين. إذا كان القتل قتل خطأ فإننا لا نوجب الدية على القاتل وذويه مرة واحدة، وإنما نقسمها على 3 سنوات، يدفع في كل سنة 1/3 الدية. قال مالك: الثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب والورق، ولا من أهل الذهب الورق، ولا من أهل الورق الذهب. قال المؤلف: باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون. العمد الأصل فيه أنه يجب القصاص، وقد اختلف العلماء ما هو موجب القتل العمد، هل هو القصاص والدية أو هو تعين القصاص. فعند أحمد والشافعي أن الموجب بين القصاص والدية، خلافا لمالك وأبي حنيفة. ثم روى مالك أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد: إذا قبلت 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. هذه أسنان من أسنان الإبل، تتنوع قيمة الإبل بحسب تنوع سنها. فبنت المخاض من تجاوزت سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون من كانت ذات سنة واحدة، والحقة من كانت تجاوزت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنه يمكن أن تستحق ركوب الفحل عليها. وأما الجذعة فهي من أتمت 4 سنوات وبدأت في الخامسة، فإن أسنان الإبل تختلف قيمتها باختلاف أسنانها. هذا القول بتقسيم دية العمد إلى هذه الأقسام الأربعة هو مذهب الجمهور، ومنهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد. والقول الثاني في هذه المسألة أن الواجب 3 أقسام: قسم حقة وقسم جذعة، 30 حقة و30 جذعة، و40 خلفة، يعني حوامل حملها في بطنها. وهذا القول قال به الشافعي، ولعله أظهر القولين في هذه المسألة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى المؤلف عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه، أي أن القصاص لا يثبت في هذه الحال لكون المجنون مرفوع عنه القلم، وإنما تجب الدية. قال: فإنه ليس على مجنون قود. قال الإمام مالك: في الكبير والصغير إذا قتل رجلا جميعا فحينئذ يثبت القصاص في حق الكبير، ولكن الصغير ليس عليه قصاص لأن أد القلم مرفوع عنه. قال: على الكبير القتل وعلى الصغير نصف الدية. قال مالك: وكذا الحر والعبد يقتلان المملوك عمدا، فإن المملوك القاتل يقتل ويكون على الحر نصف قيمة العبد المقتول. قال المؤلف: باب دية الخطأ في القتل. وروى عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، أي وضع مسابقة، فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات، أي أنه خرج منه الدم بسبب ذلك فمات بعد ذلك. فقال عمر بن الخطاب للذين أدعي عليهم: أتحلفون بالله 50 يمينا ما مات بسبب ذلك؟ فأبوا وتحرجوا أن يحلفوا. وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين، وذلك لتردد الأمر بينهما. ولكن الأمر ليس على هذا، والعمل عند أهل المدينة وعند فقهاء الإسلام ليس على هذا، ولذلك فإنهم يقولون: إذا جرح إنسانا فتعدى وسرت الجراحة إلى نفسه فمات منها وجبت الدية كاملة، وأنه لا يحلف أولياء الدم في ذلك، وإنما يطلب البينة على إثبات الجرح الأول. ثم روى الإمام مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 ابن لبون إن ذكر و20 حقة و20 جذعة. وهذه أسنان من أسنان الإبل، تختلف الدية بقيمة هذه الإبل. وبعض الفقهاء يرى أنه تجب 20 ابن مخاض لا ابن لبون ذكر، وهذا القول الثاني أرجح لوروده عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان، وذلك لأن عمد الصبي خطأ، وبالتالي لا يجب فيه القود الذي هو القصاص، وإنما تجب فيه الدية. قال: ما لم يجب عليه الحدود ويبلغ الحلم، فإذا كانوا بالغين وجب عليهم القصاص. قال: قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية، فإن القتل الخطأ لا تجب الدية فيه على القاتل، وإنما تجب على عاقلته وأقربائه كما سيأتي ذلك. قال الإمام مالك: ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه. فالقتل الخطأ لا يثبت به القصاص، وإنما يثبت فيه الدية. قال: وإنما هو كغيره من ماله يقضى به دينه، أي أن الدية إذا وصلت إلى، أي أن الدية تقدر أنه قد ملكها المقتول، وبالتالي تقضى به ديونه، وكذلك يثبت فيه حكم الوصية، فلو أوصى بوصية فإنها حينئذ تثبت في التركة، وتكون تلك الوصية من الثلث بما يشمل أو نحسب في ماله الدية الواصلة إليه. قال: فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفي عن ديته، يعني لو أن المقتول عفى عن الدية وقال: اسمحوا للقاتل عن الدية، فإننا حينئذ نعتبر ذلك وصية. إذا كان لا يملك إلا تلك الدية وليس له مال آخر لم نجز من الوصية إلا ثلث الدية فقط دون ما زاد عليها. ولذا قال: وإن لم يكن له مال غير ديته فإنه يجوز للمقتول من ذلك الوصية بالثلث إذا عفى عن القاتل وأوصى بذلك. قال المؤلف: باب عقل الجراح في الخطأ. الجراح هي ما دون النفس من الجنايات، ماذا يترتب عليه من الديات إذا اعتدى على شيء منها. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح، يعني لا تدفع الدية حتى نتأكد أن المجروح قد برئ، بحيث نأمن من تجاوز الجراحة إلى ما سوى ذلك. لأن الجاني إذا جنى على إنسان في يده مثلا فتجاوزت إلى ما وراء ذلك، حينئذ نوجب الدية على ما جنى عليه وعلى ما تجاوزت إليه تلك الجراحة، ولا نقصر الدية على الجراحة الأولى فقط. ولذلك لا نطالب الجاني بالدية حتى يبرأ المجروح، ونتأكد من أن الدية إنما وجبت في ذلك المقدار. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أبي حنيفة ومالك وأحمد. قال: وأنه إن كسر عظم من الإنسان، يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ، فبرئ وصح وعاد لهيئته، فليس فيه عقل، يعني ليس فيه دية. الدية إنما تكون عند قطع عضو وزواله وعدم رجوعه مرة أخرى. أما إذا اعتدى عليه بجناية لكنه برئ منها وعاد إلى طبيعته الأولى فليس في ذلك دية، إنما فيه تعويض يراه القاضي بحسب ما حصل من نقص على المجني عليه. قال: فإن نقص العضو الذي حصلت الجناية عليه أو كان فيه عثل، أي برئ بغير أو برئ على غير حالته الطبيعية الأولى، فحينئذ تجب فيه دية باجتهاد القاضي بحسب ما يرى أنه قد حصل عليه من النقص. قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، أي دية مخصصة في الأحاديث، فحينئذ يجب على الجاني الدية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الإصبع فيه ثلث، فيه عشر من الإبل، فإذا جنى على الإصبع وجب فيه هذا المقدار. فلو قدر أنه جنى على ثلثه فحينئذ نقول يجب فيه ثلاث من الإبل وثلث بعير، لأن ذلك المفصل ثلث الإصبع. قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان مما لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى، فإنه يجتهد فيه، ينظر القاضي ذلك المقدار ويقرره. قال مالك: وليس في الجراح في الجسد إن كانت خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته الأولى، وإنما فيه تعويض عن النقص الحاصل. فإن كان في شيء من ذلك عثل، أي لم يستقم ولم يبرأ ويعد على حاله السابق، أو كان هناك شيء في الجسم، فإنه يجتهد فيه فينظر القاضي التعويض المناسب، إلا الجائفة وهو الجرح الذي يصل إلى الجوف، فإنه يجب فيه ثلث الدية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.